وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف، فليس من المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لاحظ لما قال ابن مسعود، هذا أيضا من علم الصحابة، لاحظ العبارة هذه في هذا الكلام الجامع، لما قال أبرها قلوبا، إشارة إلى ما عندهم من الإخلاص وحسن القصد، ولما قال أعماقها علما، إشارة اليقين والرسوخ فيه، ومع هذا العلم والرسوخ تجد أنهم إيش؟ أقل تكلف. وفي تلازم يا أخوانا، الشخص كلما زاد علما كلما كان أبعد عن التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله لا أفهم من كلام العلم أنه قد يعني تجد شخص يعني متلبس بدعة، سواء كانت تلبس بها أو دعا إليها، فالحكم في هذا واحد، الحكم في هذا واحد، من جهة أنه إذا كان من العلم من يمتنع عن الصلاة على المبتدع من باب الزجر، فلا شك أن الداعي يعتبر إيش؟ أمر رشد ومن باب أولى. فإذا كانت آثار السلف، جاءت آثار على السلف إيش؟ بأن لا تشهد جنائزهم ولا يصلى عليهم من باب الزجر لهم، فالداعي أمره إيش؟ الداعي البدع أمره أشد، نعم. لكن الحكم واحد، لكن هذا أحق بإيش؟ إذا كان العلماء يعني جوزوا مشروعية الامتناع عن الصلاة على المبتدع ما دام في ذلك مصلحة، فلن يكون داعية البدعة من باب أولى في ذلك، والله أعلم.